يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بمرجئة الفقهاء؟ علماء الكوفة اللي هم منهم الحنفية اللي يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه العمل، هذا مرجئة الفقهاء. نعم.